كان الفلاني، لا، لما تقرا كلمة ربنا ما توزعهاش على الناس، لكن قول هي ليا بتاعتي انا. اكثر من كل معلم تعقلت لان شهاداتك هي لهي. كلمة ربنا تدي الانسان معرفة اكثر من اللي بيعلموني، اكثر من الشيوخ. فطنت اذا كانت الحكمة معروفة هي عند الشيوخ، لكن الانسان ياخد فطنة وذكاء اكثر من الشيوخ، لاني حفظت وفيات. وهنا تبقى كلمة ربنا هي مصدر الحكمة ومصدر التعليم الحقيقي. شوف السيد المسيح وهو في سن 12 سنة واقف في الهيكل والشيوخ بيتعجبوا من كلام الحكمة الخارج من فمه. من كل طريق شر منعت رجلي، من كل طريق خطأ منعت رجلي ان انا امشي فيه، لكي احفظ كلامك. واللي بيديني القدرة على اني امنع رجلي من الغلط هو ان انا احفظ كلامك. عن احكامك لم امل لانك انت علمتني. عن كلامك واحكامك ما ملتش لا يمين ولا شمال، لاني بتعلم منك انت يا رب شخصيا. ما احلى قولك لحنتي. وهنا الانسان مش بس بياخد كلمة ربنا بعقله، لكن ده بياخدها جواه، بياكلها. بياكلها يعني بتتحول الى جزء منه، زي ما الانسان بياخد الاكل بيتحول الاكل ده الى خلايا جواه. فهنا الانسان بياخد كلمة ربنا وكلمة ربنا بتتحول الى حياة جوه الانسان. لحمتي احلى من العسل لفمي. فرح الانسان ولذة الانسان بكلمة الله. من وفيات اتفطن. اتفطن يعني افكر بذكاء. لذلك اضغطت كل طريق كذب. وطريق الكذب هو طريق خطية، طريق الشر، طريق الشيطان. عشان كده مهم الانسان لما يجي عند الحتة دي يراجع نفسه. اذا كنت فعلا بتحب دراسة كلمة ربنا، فينبغي انك تكره كل طريق ملتوي، كل طريق للكذب موجود جوه حياتك. خراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. بيشبه كلام ربنا بانه عبارة عن مصباح. الانسان اللي ماشي في الضلمة محتاج للمصباح عشان ينور له احط رجلي فين. لان لو ماشي في الضلمة ممكن احط رجلي في حفرة، ممكن احط رجلي في مية، ممكن احط رجلي على الهيل. فالانسان محتاج لنور علشان يشوف موضع رجله، هيحط رجله فين. واحنا ماشيين في طريق الحياة كلمة ربنا هي اللي هتنور لنا علشان تقول لنا حط رجلك فين. حط رجلي في المكان ده ولا ما حطهوش. مين اللي يقدر يقول لي؟ مش الناس ولا اراء الناس، لكن كلمة ربنا هي اللي تنور لي. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. حلفت فأبرأه لأن أن أحفظ أحكام برك. تعهدت ونفذت هذا أني أحفظ أحكام بر الله. تذللت إلى الغاية. إنسان لما بيترك كلمة ربنا وما بينشيش حسب كلمة ربنا بيجد نفسه أن هو يصل إلى حالة من الذل، من الذل، حالة صعبة جدا، إلى الغاية يعني خالص. تذللت جدا. فيا رب احيني حسب كلامك. لكن من وسط هذه الذلة اللانهائية تستطيع انك تحييني مرة تانية بكلامك وبحسب كلامك. ارتدي بمندوبات فمي يا رب، او الترجمة القرط اللي عندنا في الاجبية، تعهدات فمي باركها. يعني الكلام اللي انا بتعهد به قدامك يا رب اقبله ايه وباركه وساعدني ان انا انفذه. يا ما وعدنا ربنا ان احنا نتغير ونتوب وان احنا نبقى كويسين، دي تعهدات احنا طلعناها. لكن يا ما نكثنا هذه التعهدات وتراجعنا عنها. عشان كده بيقول لربنا تعهدات كم يا رب باركها، كل اللي بتعهد بيه قدامك خليني فعلا انفذه. ارتضي بمندوبات كم يا رب واحكامك علمني، لانه عارف كويس ان كل ما بيبعد عن كلمة ربنا كل ما بيعيش حياة الذل. نفسي دائما في كفي، تعبير جميل قوي. واحد حاطط نفسه في كفه، يعني ايه؟ يعني ايه نفسي في كفي؟ النفس دي رمز الايه؟ حياة. حاططها فين؟ في ايدي وبقدمها لك يا رب. من اجلك نمات كل النهار، مستعد ان انا اقدم لك حياتي كلها، بسلمك مشيئتي وارادتي وحياتي، مستعد ان انا اموت، اما شريعتك فلم انساها. يعني يمكن اتخلى عن حياتي لكن ما تخلاش عن كلمتك، ما انساش كلمتك. ممكن انسى نفسي لكن ما انساش كلمتك يا رب. الاشرار وضعوا لي فخا، حطوا لي فخ، اما وفاياك فلم اضل عنها. لكن اللي حينجيني من هذا الفخ ان انا متمسك بوفاياك. برضك بلسان حال النبوة، الاشرار اللي حطوا فخ الموت للمسيح لكن ظل المسيح متمسك بوصية الآب. ورحت شهاداتك الى الظهر، وكأن كلام ربنا هو الميراث بتاعي اللي انا عايزه. الابناء بيبقوا عايزين ميراث من الاباء، عايزين بيوت وعايزين فلوس وعايزين عمارات وعايزين عربيات، ده اللي عايزين يورثوه من ابائهم. لكن يا ترى في حد يتمنى انه يورث من ابوه اختبار حي بكلمة ربنا؟ او في اب يورث ابنه ميراث روحي؟ اسمعناش. لكن هنا النفس بتقول للربنا كده، اللي انا عايز اورثه شهاداتك الى الظهر على طول، لانها هي بهجة قلبي، هي فرحة قلبي كلمتك يا رب. المزمور كله بيدور حوالين فرحة الانسان اللي اختبر كلمة ربنا في حياته، مدى لذتها وحلاوتها وقدرتها. عطفت قلبي لاصنع فرائضك، عطفت يعني ميلت قلبي، وجهت قلبي انما اصنع كلامك وفرائضك الى الدقر الى النهاية، حتى الكمال، حتى الغاية، حتى اخر لحظة من لحظات العمر انما اتمم شريعتك. الثمانية اللي بعد كده بحرف السين، المتقلبين ابغضت وشريعتك احببت. مين هم المتقلبين؟ الناس اللي مش عايشين حسب كلمة ربنا، لان كلمة ربنا فتة، وانسان متقلب يعني انسان مفهوش كلمة ربنا. المتقلبين ابغضت وشريعتك احببت. طبعا البغضة هنا مش بمعنى الكراهية، البغضة هنا زي المسيح مثلا لما قال اللي عايز يجي ورايا يعمل ايه؟ يبغض اباه وامه واخواته وزوجته واولاده. طب وهنا المسيح يطالبنا ان نقرا؟ ده المسيح وصيته تحب الرب الهك وتحب ايه؟ قريبة تنفسك. ازاي بيقول لي يبغض؟ البغضة هنا بمعناها ان المحبة الاولى والمحبة الاساسية تبقى مين؟ لربنا. يعني ارتباطي الاساسي يبقى في ربنا، ربنا هو نمرة واحد، وبعد كده يبقى كل الصفوف دي بعد كده. لكن ربنا ما بيكرهش حد وما بيطالبنيش ان انا اكره حد. لما قال اني احببت يعقوب وابغضت عيسو، تفتكر ان ربنا كان بيكره عيسو؟ اطلاقا. لكن محبته ليعقوب لما قرنت بعلاقته بعيسو ظهرت ان يعقوب بيتحب وعيسو مكروه. لكن ربنا مش ممكن يكره، لان ربنا طبيعته محبة. الله ايه؟ محبة. فهنا كلمة ابغضت مش بمعنى الكراهية لكن بمعنى ترتيب الاولويات، اني ما فضلش محبة الاب ولا محبة الزوجة عن محبة ربنا. محبة ربنا تبقى هي الاساس اللي مبني عليه المحبات التانية كلها. لكن يوم محبة شيء او محبة انسان تتغلب على محبتي لله، دي بقى هنا الخطية. لان ليه؟ لان ربنا، مش لان ربنا اناني عايز كل المحبة، لان ربنا الوحيد هو الثابت وعايزني ابني كل علاقتي بالناس على الثابت مش المتغير. لكن محبتي للشخص معين دي محبة متغيرة، كل ما هو بيحيلني انا بحبه، لكن لو قلب عليا بص لا، المحبة دي تحولت الى كراهية، ودي اللي بيحبني النهاردة بيملني بكرة. لكن ربنا عايز يبني المحبة صح، انها تبقى محبة ثابتة من خلال يكون هو الاساس، وبعد كده ببني محبتي لاي حد تاني على اساس محبتي لربنا. ستري ومجني انت، كل ادوات الدفاع بتاعتي، كل حاجة تسترني كترت خلاص وكمجن بصد بيه كل هجمات انت وكلامك. كلامك انتظرته. وعود ربنا لما النفس تتعلم كيف تنتظر وعود الله، عشان كده بيقول لربنا انا مستني ان كلامك يا رب يتحقق في حياتي. كلامك انتظرته. انصرف عني ايها الاشرار فاحفظ وصايا الهي. الاشرار دول هم اللي بيعطروني من اني اعيش بحسب كلمة ربنا وبحسب ارادة ربنا. عشان كده بيقول انصرفوا عني ايها الاشرار. مستعد اتخلى عن محبة الاشرار اذا كانت بتعطلني عن محبة ربنا. ممكن تكون محبة اصدقاء، محبة اشخاص بتفصلني عن محبة ربنا. اقول لهم انصرفوا عني ايها الاشرار فاحفظ وصايا الهي. اعبدني حسب قولك فاحيا، ولا تخذني من اجل من رجائي. محتاج لقوة منك يا رب تعضدني بكلمتك، فاستطيع اني اعيش في وسط هذا العالم وفي وسط هذه التقلبات. لا تخذني من رجائي، ما تخلينيش اتكسف ابدا يا رب، لان حطيت رجائي فيك وانا مستني كلامك. اسندني فاخلص، عبارة بردك لطيفة نقدر نحفظها. اسندني فاخلص، شفنا عبارة قبل كده، لك انا فخلصني. لو الانسان قدر يلقط الايات الصغيرة ده هي كده وتبقى تلوته طول النهار، يقدر يحس بقوة سنداه. اسندني فاخلص. في اي مكان انت بتتعرض فيه لخطر، لخطية، لضيق، لحزن، اصرخ لربنا اسندني فاخلص. ده انا حق يا رب، لو ما سندتنيش هتدحرك، لو ما سندتنيش هخضع للتجربة، لو ما سندتنيش هفقد رجائي. اسندني فاخلص. عبارة صغيرة لكن كلمة جميلة نقدر نمسك فيها ونصرخ بيها لربنا. اسندني فاخلص واراعي فرائضك دائما. وحفضل يا رب اربي وارعى كلمتك في حياتي وانميها. كلمة اراعي دي وكأن فرائض ربنا دي عبارة عن خرفان بتتربى عشان تقدم ليه ذبيحة. كل وصية انا براعيها في حياتي كأني بقدمها ذبيحة لمين؟ لربنا. احتقرت كل الضالين عن فرائضك لان مكرهم باطل. الاحتقار هنا مش بمعنى الاستهزاء لكن نظرة شفقة. كل الناس اللي رفضوا كلام ربنا وعاشوا بعيد عن كلمة ربنا يصعبوا عليا، لانهم فاكرين ان بمكرهم بافكارهم بذكائهم بقدرتهم يستطيعوا ان هم يعملوا اللي عايزينه. لكن في واقع الامر ان ذكائهم ده عبارة عن باطل، ما يقدرش يصنع شيء. كزغل عزلت كل اشرار الارض. الزغل ده هو الشوائب اللي بتتبقى لما يجي يصفروا مادة علشان ينقوها، زي الفضة لما يحطوها في الاتون تنصهر يتدقى شوية شوائب كده بياخدوها يرموها. فيقول كزغل عذلته شلت كل اشرار الارض، ملهمش لازمة. شوائب، كزغل يعني كشوائب ملهاش لازمة تتشال وتترمي عشان تنقطي. عذلت كل اشرار الارض، لذلك احببت شهاداتك، قد اقشعر لحني من رعبك ومن احكامك جذعت. اقشعر يعني حصل فيه اقشعر زي رعشة كده. يمكن الترجمة القبطي تدي معنى اجمل، يقول له ثمر خوفك في لحني، ثمر خوفك في لحني، يعني خلي مخافتك ثابته جوايا، ثابته فيا، لان مخافه ربنا هي اللي تخلي الانسان يحافظ باستمرار على كلمه ربنا. من احكامك جذعته، لما اشوف ان انا بعيد عن احكامك وعن كلامك افزع واخاف. الثمانيه الثانيه اللي هي حرف العين، زي ما قلنا ان المزمور مقسم كل حرف ليه 8 اعداد. لا، الحب لا يلغي المخافة، بالعكس الحب يزود المخافة. لو انا بحب انسان اخاف ان انا اجرح مشاعره، اخاف ان انا اضايقه، اخاف ان انا احزن قلبه، فالحب ما يتعارضش مع المخافة ابدا. لكن الحب يتعارض مع الفزع، ما ازعش منه لاني بحبه وعايزه. اجريت حكما وعدلا لا تسلمني الى ظالمية. لو تفتكروا المقدمة اللي قلناها المرة اللي فاتت ان مزمور نص الليل ده هو في الخدمة الاولى، في الوقت ده كان المسيح فين؟ في جثيماني. لا تسلمني الى ظالمية، الناس اللي بيظلموني، ما تخليش القضية تروح للي بيظلموني، لاني انا واثق ان انت اجريت يعني حكمت حكما وايه وعدل. شوف التطابق المبدع الحلو بلسان حال المسيح، وكانوا بيقول العبارة بهي للآب في جثيماني. كن ضامن عبدك للخير لكي لا يظلمني المستكبرون، برضك عبارة لطيفة نقدر نصليها قدام ربنا. كن ضامن عبدك، عايز كفيل يكفلني، عايز ضامن يضمنني، عايز حاجة تأكد لي وتطمني على كل اللي انا محتاجه. خد ربنا الضامن ليك، خد ربنا الكفيل ليك، ما تاخدش انسان مهما كانت درجة هذا الانسان اللي يقدر تفتكر ان هو ممكن يديك اطمئنان او يقدر يديك ثقة او يقدر يديك ارشاد، لكن خد ربنا نفسه ضامن ليك. بلسان حال المسيح بيطلب ضمان الاب لألا يظلمني المستكبرون. كلت عيناي اشتياقا الى خلاصك والى كلمة برك. انسان كلت عينيه يعني تعبت من كتر ما الواحد بيستنى حاجة ويقعد يبصلها، عينيه بتتعب بتقفل. كلت عيناي اشتياقا الى خلاصك. ساعات الانسان بيقعد منتظر ربنا فترة طويلة علشان يتمتع بخلاص الله. حسيت ان ربنا طول، ما تكبتش نفسك، لكن قول له الاحاسيس اللي جواك، قول له ربنا كلت عيناي اشتياقا الى خلاصك والى كلمة برك. اصنع ما عبدك حسب رحمتك وفرائضك علمني، برضك آية جميلة تتحفظ. اصنع ما عبدك حسب رحمتك، لما تبقى رايح مشوار او عندك مشكلة وعايز ربنا يتدخل فيها، قول لربنا اصنع ما عبدك حسب رحمتك، مش حسب استحقاقي لكن حسب رحمتك يا رب اشتغل. عبدك انا، فهمني فاعرف شهاداتك. وزي ما انتم ملاحظين ان في 3-4 كلمات بتتكرر، دربني علمني ارشدني فهمني، ده احسن مستوى للتعليم، تفهيم وارشاد وتعليم وتدريب واكتساب مهارات الله بيصنعه مع الانسان. فهمني فاعرف شهاداتك. انه وقت عمل للرب، ده وقت نشتغل فيه لربنا. الناس اللي بتخدم ممكن يحفظوا الآية دي وهم رايحين الخدمة بتاعتهم يرددوا الآية دي، إنه وقت يعمل فيه للرب. ده وقت شغل المين لربنا. فنقضوا شريعتك، يبقى ده الوقت اللي احنا لازم نشتغل فيه علشان نصلح هذا الوضع. لأجل ذلك أحببت وصاياك أكثر من الذهب والإبريز. الإبريز اللي هو الذهب النقي أو الذهب الخالص اللي ما فيهوش أي شوائب. لأجل ذلك حسبت كل وصاياك في كل شيء مستقيمة. كل طريق كذب أبغضته. كل طريق كذب يعني طريق للخطية رفضت. كلمة ربنا مستقيمة، يعني إذا كان بيقول الخط المستقيم أكثر الطرق بين نقطتين فهي وصية ربنا كده مستقيمة، ما فيهاش لف ودوران، توصلني على طول. قطعة فيه عجيبة هي شهاداتك لذلك حفظتها نفسي. عجيبة في قدرتها، عجيبة في فعاليتها، عجيبة في صدقها، عجيبة في امانتها. كلمة ربنا، كلمة ربنا تصنع عجائب في حياة الانسان. عشان كده بيبص لشهادة ربنا او كلمة ربنا او وصية ربنا ويقول له ده شيء عجيب مدهش. لذلك حفظتها نفسي. فتح كلامك ينير يعطل الجهال. فتح كلامك يعني مجرد انت تفتح فمك وتنطق بكلمتك الظلمة نار والجاهل يفهم ويعقل. فغرت ولهثت لاني الى وصاياك اشتقت. تشبيه لطيف وبديع. ضغرت فمي يعني فتحت فمي، لهثت يعني نهدت. عارفين البيض الصغير لما يبقى جعان قوي وشايف صدر امه وعايز، وبعدين تديله صدرها كده بعد ما تكون اتاخرت عليه فتره، يقعد يشفط بسرعه بسرعه بسرعه لدرجه انه ينهك، عنده رغبه انه ياخد بسرعه. او لما يبقى انسان مثلا في حاله الخطر وبيموت تبص تلاقيه فتح بقه وعمال ينهج ينهج لانه عايز ياخد اكسجين كتير مش ملاحق، متمسك بالحياة بيجري ورا الحياة. ده نفس التشبيه. الانسان اللي حاسس باهمية كلمة ربنا دي مشتاق جدا ان هو ياكل علشان يشبع، او مشتاق جدا ان هو ياخد الحياة فعمال ينهج عشان ياخد اكبر قدر من الهواء، ياخد اكبر قدر من الحياة. فغرت فمي ولهثت لاني لوصاياك اشتقت. مشتاق جدا لكلمة ربنا لدرجة اللهث او النهجان. حتى في الترجمة لقيت في الاجبية تلوها فتحت فمي واكتذبت لي روحا. فتحت بقي كأني بشد روح نفس. فتحت فمي واكتذبت لي روحا. حتى ان الاية دي تلاقوا في طقس الكنيسة لما الاسقف يجي يرسم شماس، بعد ما يناوله الشماس يقول للاسقف ثلاث مرات العبارة دي، فتحت فمي واكتذبت لي روحا، فينفخ الاسقف يرشمه بالصليب وينفخ في فمه هذا الروح اللي هو بيشتاق اليه، اللي هو روح الخدمة وروح التكريس روح الدياكونية. ومش بس مش حاضر اطاوبها، ايوه يبقى عايزها باستمرار. التفت الي وارحمني، برضك عبارة صغيرة تتحفظ. التفت الي وارحمني، بصيل يا رب انت ماسيني ليه، وارحمني كحق محبي اسمك. بصيل يا رب زي الناس اللي بتحبك فعلا. يمكن انا مقصر كتير في محبتك، لكن انت بصلي كاني فعلا بحبك. ثبت خطواتي في كلمتك، خليني امشي في طريق كلمتك بخطوات ثابتة مش بارجل متقلقلة. ولا يتسلط علي ما يتسلطش علي لا شهوة ولا فكر ولا عادة ولا رغبة شريرة. برضك عبارة جميلة نقدر نصلي بيها للناس اللي بتبقى حاسة انها مغلوبة من خطية معينة، تقول لربنا لا يتسلط علي اسم، اخدني من ظلم الانسان فاحفظ وصاياك. الاحساس بالظلم احساس صعب جدا، لكن الانسان يلجأ لربنا ويقول له افديني من هذا الاحساس. اضئ بوجهك على عبدك. في نص الليل وفي ظلمة الليل الانسان يطلب نور ربنا، اضئ علي بوجهك وعلمني فرائضك. زي ما انت شايفين، علمني، دربني، فهمني، ارشدني. جداول مياه جرت من عيني لانهم لم يحفظوا شريعتك. لما ابص للناس اللي بيهملوا كلمتك ومش خاضعين لكلمتك ابكي من اجلهم. جداول مياه يعني دموع كثيرة وغديرة، لاني شايف ان الناس دول بيضيعوا وهم مش مدركين. عبارات كتيرة بيرددها تورينا مدى تعلقه بحلاوة كلمة ربنا، وفي نفس الوقت مدى حزنه الشديد جدا لما بيشوف الناس عايشة بعيدة عن كلمة ربنا. يعني بيقول جداول المياه جرت من عيني لانهم لم يحفظوا شريعتك. ومرة تانية قال الكآبة ملكتني من اجل الخطاه الذين تركوا شريعتك. قطع صاد، بار انت يا رب واحكامك مستقيمة، عدلا امرت بشهاداتك وحقا الى الغاية. اهلكتني غيرتي لان اعدائي نسوا كلامك. يعني لما شاف الناس اللي نسيوا كلام ربنا واهملوه، كأن الغيرة اللي جواه قعدت تاكله لحد الهلاك. طبعا الكلام ده اتطبق حرفيا في المسيح. امتى؟ لما المسيح طرد الباعة اللي كانوا في الهيكل، يقول ان التلاميذ افتكروا الاية ده، هي ان غيرة بيتك اكلتني. افتكروا الاية ده هي. كأن الغيرة على الناس اللي ما بيحفظوش كلمة ربنا بتاكل جوه الانسان، قلبه بياكله. الخادم هو كده فعلا، انسان بيحس كده بانه غيران على كلمة ربنا وصعبان عليه الناس اللي مش مدينها اهمية واللي مش متمتعين بيها. كلمتك ممحصة، ممحصة جدا. ممحصة يعني، او ممحصة اسف، ممحصة يعني اتحطت في النار واختبرت وطلعت نقية جدا جدا، كمحص الفضة. يعني زي ما يحط الفضة في اتون النار فتطلع فضة خالصة. كلمتك يا رب ممحصة جدا، يعني نقية صادقة. اللي انت بتقوله فعلا هو الصح، وعبدك احبها. موقف الانسان من كلمة الله. صغير انا وحقير، انا اطلع ايه ولا حاجة، اما وصاياك فلن انساها. رغم اني ولا حاجة، لكن وصيتك دي مش ممكن انساها او اسيبها ابدا. عدلك عدل الى الظهر، برك واحكامك كلها احكام الى الظهر، وشريعتك حق صح. ضيق وشدة اصاباني، اما وصاياك فهي لذتي. هذا اللي يقول ان وصية ربنا وكلمة ربنا مصدر تعزية لي في وقت الضيق وفي وقت الشدة. عادل شهاداتك الى الدهر، فهمني فاحيا. عبارة صغيرة لكن جميلة جدا، فهمني فاحيا. يعني لو قدرت افهم يا رب ايه اللي بيحصل فيا وليا، وايه معنى الحاجات اللي انا عايش فيها دي، استطيع فعلا ان انا اعيش، افهم معنى الحياة ومعنى الوجود. لو فهمتني اقدر اعيش، لكن لو انا مش فاهم مش قادر اجد معنى للحياة ومعنى للوجود، حتى معنى للضيق، حتى معنى للألم، حتى معنى للفشل. كل ما تفهمني استطيع اني احيا، استطيع اني اعيش واتمتع بحياتي. وكأن الانسان في مدرسة كلمة الله يطلب الفهم والتعليم والتدريب والارشاد. ما هذه يعني اعلى مستوى للتعليم، انك تقول المعلومة تعرف الانسان، وبعدين مش بس تعرفه ده كمان تفهمه المعلومة دي، ومش بس تفهمه لكن كمان تعلمه ازاي يستغلها وازاي يعيشها، ومش بس تعلمه كمان تدربه عن تديله امثلة عشان يعرف هو يعملها لوحده. ده احسن مستوى للتعليم، تعرف وتفهم وتعلم وتدرب. صرخت من كل قلبي فاستجب لي يا رب فرائضك احفظ. لجأت لكلمتك يا رب وصرخت ومسكت فيها، دعوتك خلصني، انا بنادي عليك فخلصني. برضك عبارة صغيرة تتحفظ، دعوتك بنادي عليك يا رب خلصني. فاحفظ شهاداتك، تقدمت في الصبح وصرخت وكلامك انتظرت. زي ما قلنا ان المزمور ده بيذكر الاوقات اللي كان بيصلي فيها، شفنا في الليل وفي نصف الليل، وهنا تقدم على الصبح يعني في الفجر. تقدمت في الصبح يعني وقت الفجر، صرخت وكلامك انتظرت. حطت رجائي في كلامك وانا مستنيه وفي عودك. تقدمت عيناي الهدى، الهدى اللي هي الاقسام الليل الاربعة، هذه الاول الثاني الثالث الرابع، لكي الهج باقوالك. صوتي استمع حسب رحمتك، يا رب حسب احكامك احيني. خليني اعيش حسب كلامك، اسمع صوتي. اقترب التابعون الرذيلة، عن شريعتك بعدوا. ما بين موقف الانسان المتمسك بوصية ربنا وبين موقف الناس اللي بيهربوا من كلمة ربنا ويبتعدوا. قريب انت يا رب، اختبار حلو، يا ترى نقدر نقوله لربنا ولا احنا باستمرار حاسين ان ربنا بعيد؟ قريب انت يا رب اللي يخليك تحس ان ربنا قريب، كلمة ربنا ومدى اختبارك ليها واختبار قوتها في حياتك. قريب انت يا رب وكل وصاياك حق، منذ زمان عرفت من شهاداتك انك الى الدهر اسستها. كلمة ربنا مش كلمة وقتية لكن كلمة الى الابد. تتعرف انظر الى ذلي وانقذني لاني لم انسى شريعتك. وكل طلب بالحاح لربنا انه يستجيب لي وينقذه ويخلصه نتيجة تمسكه بكلمة ربنا. احسن دعواي وفكني، كان انسان مربوط بقيود كتيرة، لكن تعال صفي في دعواي وفكني. حسب كلمتك احييني، طلبك تتكرر كتير. خليني اعيش يا رب زي ما انت عايز بكلمتك. الخلاص بعيد عن الاشرار لانهم لن يلتمسوا فرائضك. الانسان اللي بعيد عن كلمة ربنا بعيد عن الخلاص. كثيرة هي مراحمك يا رب، حسب احكامك احييني. كثيرون مضطهدية ومضايقية، اما شهاداتك فلن امل عنها. مهما انكسر كتر اللي بيضايقني وبيضطهدني، لكن انا ما زلت متمسك بكلمتك. بلسان حال المسيح كثيرين وهم داخلين عليه في جسيماني بمشاعر ومصابيح لكي ما يضطهدوه ويضايقوه، لكن هو فضل متمسك بارادة الاب. رأيت الغادرين ومقدت لانهم لم يحفظوا كلمتك. الغادر ده كان مين؟ يهوذا، وما قدرش يحفظ كلمة ربنا في حياته. انظر لاني احببتك، وصاياك يا رب حسب رحمتك احييني. وهنا بيطلب باستمرار انه حسب كلمة ربنا يعيش وحسب رحمة ربنا يعيش. حسب كلمة ربنا ان ربنا يديله القوة ان هو يتمم كلمة ربنا ويصنع مرضاة الله في كل حين. وان قصر او ان ما قدرش ينفذ فاللي هيسنده مين؟ رحمة ربنا. رأس كلامك حق والى الظهر كل احكام عدلك. ان كلمتك صادقة وهي الى الظهر. قطع شين رؤساء اتخذوني بلا سبب. طبعا دي منطبقة على مين؟ مسيح على طول. الرؤساء اللي هم هيرودس وبيلاطس ورؤساء الكهنة اتخذوني بلا سبب. ومن كلامك جذع قلبي. يعني انا قلبي خايف باستمرار على كلمتك لاني جاي اصنع ارادتك. ابتهج انا بكلامك كمن وجد غنيمة وافرة. افرح انا بكلامك زي اللي لقى كنز عظيم. ابغضت الكذب وكرهته. كذب اللي هو الخطية. اما شريعتك فاحببتها. 7 مرات في النهار سبحتك على احكام عدلك. ده الوقت اللي بيصلي فيه. في الاول كان في الليل ونص الليل وبعدين في الفجر. دلوقتي بيقول ايه؟ 7 مرات. ومنها هذه الاية خدت الكنيسة انها رتبت صلواتها 7. 7 مرات في النهار سبحتك على احكام عدلك. سلامة جليلة لمحبي شريعتك وليس لهم معثرة. سلام كبير جدا للنفس اللي تحب كلمة ربنا ومن غير ما تشك فيها. رجوت خلاصك. مستني يا رب خلاصك. وصاياك عملت. حفظت نفسي شهاداتك واحبها جدا. حفظت وصاياك وشهاداتك لان كل طرقي امامك. نفس بقى تتكشف قدام ربنا وتقول له كل طرقي قدامك يا رب، ما فيش حاجة مخبيها. كل رغبة فيا قدامك، كل فكر فيا قدامك، كل سلوك فيا يا رب قدامك. ليبلغ صراخي اليك يا رب حسب كلامك فهمني. القطعة الاخيرة اللي بيختم بيها المزمور انك كلمتي وصراخي اللي صرخت طول المزمور يوصل لك. وانك تفهمني يا رب كلمة عيشاني. لتدخل طلبتي الى حضرتك. خلي طلبتي يا رب مقبولة قدامك وتدخل الى حضرتك وانت تستجيب اليها. دي القطعة اللي احنا بنصليها بالترجمة الثانية. فلتدنو وسيلتي قدامك يا رب وقولك فهمني. لتدخل طلبتي الى حضرتك ككلمتك. نجني او احييني. خليني اعيش يا رب حسب كلمتك. تنبع شفتاي تسبيحا اذا علمتني فرائضك. نفس اللي عايشة في كلام الله ترنم بهذا الكلام لله. يغني لساني باقوالك. مش بس النفس تاكله وتتلذذ بيه وتقول له محبوب يا رب هو كلامك، لكن كمان تغني بي وتخبر الاخرين بي. يغني لساني باقوالك لان كل وصاياك عدل. لتكن يدك لمعونتي لانني اخترت وصاياك. اختياري هو ان اعيش كلمتك. اشتقت الى خلاصك يا رب. مدى اشتياق النفس الى هذا الخلاص اللي واقفه مستنياه ومنتظراه وتترجاه. وشريعتك هي لذتي. اللذة اللي انا بفرح بيها وبتعذى بيها. تحيا نفسي وتسبحك واحكامك تعينني. افضل اعيش طول عمري وسبح احكامك وكلماتك واحيا بهذه الكلمة. حتى لو ضللت، حتى لو تكاسلت وتهت كشاة ضالة وبعدت عن كلامك، فانت يا رب اطلب ايه؟ عبدك. دور انت على عبدك. رجعني مرة تانية اليك. تحيا نفسي وتسبحك واحكامك تعيني. ضللت كشاة ضالة اطلب عبدك لاني لم انسى وصاياك. ده اخر كلمة بيقولها ربنا، انا مش ناسي كلمتك، مش ناسي وصيتك. بكده يبقى فعلا المزمور ده هو ميزان القلوب اللي فيه الانسان بيوزن قلبه تجاه كلمة ربنا ومدى تعلقه بيها ومدى محبته بيها، او زي ما قاله هو برية شهيد بتاعة المزامير كلها. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة في المزمور؟ لان اي واحد بيتكلم، داود النبي لما قال المزامير قالها بواقع حاله، لكن الروح نطق فيه بنبوات عن شخص مين؟ سيد المسيح. كل العهد القديم كده هنلاقي المسيح مستخبي عن حاله جواه، لكن الروح بينطق جواه بلسان حال المسيح يدينا نبوات. ما بقول لحضرتك يعني مثلا زي اشعياء 53، بلاش، زي مزمور 22 اللي قاله داود، ثقبوا يداي ورجلي، داود ايديه ورجليه ما تثقبوش، لكن الروح هو نطق فيها. تيجي تسألي داود ساعتها تقول له يعني ايه ثقبوا يداي ورجلي؟ قلت ما اعرفش. احنا ما فهمناهاش الا لما تمت في شخص المسيح. حدش كان فاهمها في العهد القديم قبل كده؟ كان بيحط لنا حاجات. عشان كده في وحدة ترابط ما بين العهد القديم والعهد الجديد. العهد الجديد كله كان مستخبي في العهد القديم، واحنا ما فهمناش العهد القديم الا من خلال العهد الجديد. تاني، العهد الجديد كله كان مستخبي جوه العهد القديم، وما قدرناش نفهم العهد القديم الا لما اكتشفنا العهد الجديد، قدرنا نفهم الحاجات اللي في العهد القديم. بالعكس ده يحس ان الكلام ده مترتب 1000%. يعني انا لما تجيلي واحد زي داود كتب لي حاجة عن المسيح، وداود قبل المسيح بحوالي 1000 سنة، ده مش ممكن يكون حد رتبه. يعني ايه ما عرفوش المسيح؟ طب وحتى اللي كانوا موجودين ايام المسيح ما عرفوش حاجة؟ ما المسيح قال لهم على الصليب الهي الهي لماذا تركتني؟ حد منهم فهم حاجة؟ طيب هذا دور الكرازة، طب هم مش فاهمين. هو ربنا هيحاسبهم انتوا كنتوا فاهمين ولا مش فاهمينه؟ داود نفسه ما كانش فاهمه. اذا كان زي ما شفنا في انجيل لوقا، العذراء نفسها ما كانتش فاهمه، التلاميذ نفسهم ما كانوش فاهمين. اتفضلوا صلوا. مزامير بنسميها مزامير المصاعد او ترانيم المصاعد، وهي بتشمل من اول مزمور 120 لحد مزمور 134 اللي هم بنصليهم باستمرار كل يوم في مزامير الغروب وبعض مزامير صلاة النوم. ليه سموها مزامير المصاعد؟ حقيقة ان في بعض الاقوال كتيرة بخصوص هذا الموضوع، انها رتبت، يعني في بعض المزامير دي داود قالها وفي بعضها سليمان قالها، لكن جمعوها وسموها مزامير المصاعد بعد ما رجعوا من السبي، بعد ما رجعوا من بابل وبنوا الهيكل، اعادوا بناء الهيكل مرة تانية، اختاروا مجموعة من المزامير كده سموها مزامير المصاعد، وكانوا يرتلوها وهم طالعين في 15 سلمة في الهيكل بتفصل ما بين الدار الخارجية والدار الداخلية. دار الداخلية اللي هي القدس وقدس الأقداس، كان فيه 15 درجة، فكل ما يطلعوا درجة من الدرجات دي اللاويين يسبحوا ربنا بنشيد أو بمزمور من هذه المزامير. في نفس الوقت جمهور الحجاج اللي كانوا بيطلعوا إلى أورشليم في الأعياد، في عيد المظال وعيد الخمسين وعيد الفصح، انتوا عارفين اورشليم مبنيه على جبل، على مكان مرتفع، فكانوا يرنموا هذه المزامير وهم صاعدين الى اورشليم، لان زي ما هنشوف من ضمنهم مزمور جميل قوي اللي هو فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب، فكانوا بيرنموا هذه المزامير وهم صاعدين على جبل أورشليم، برضك سموها مزامير المصاعد لأنها من الجهة الروحية تنقل الإنسان درجة درجة في العلو الروحي أو في الارتقاء الروحي. يعني كل ما الإنسان يصلي مزمور من مزامير المصاعد دي يحس كده إن صعد روحيا درجة، بأنه اقترب من الله أكتر. سموها برضك مزامير المصاعد لأن الموسيقى بتاعتها والإنشاء بتاعها تلاقوه بيعمل حاجة لطيفة قوي. يعني مثلا يقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، انتهى الشطر الأولاني من كلمة عوني، يروح أخذها وطلع بيها معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. ده بيسموه مصاعد، إنه بياخد بيكرر آخر كلمة من الشطر اللي قبل كده ويطلع بيه ببيت تاني أو بعبارة تانية. فعشان كده سموها ترانيم المصاعد للموسيقى بتاعتها والتأليف بتاعها. بعض المزامير كتبوا داود وبعض كتبوا سليمان، لكن هي في مجملها كله بيدور حواليها أو معظمها حوالين العلاقة ما بين الإنسان في اشتياقه إلى الله واحتياجه إلى الله. مزمور الأولاني من مزامير المصاعد مزمور 120 بيعلمنا بعض الحاجات الجميلة اللي هو بيبقى عندنا في الأجبية المزمور رقم 3 في صلاة الغروب. فاحنا قلنا ان صلاة الغروب دي مناسبتها ايه؟ الوقت اللي انزلوا فيه جسد السيد المسيح من خشبة الصليب. الى الرب في ضيقي صرخت فاستجاب لي. وكلمة استجاب دي بصيغة الماضي، وكلمة صرخت بصيغة الماضي. عجيبة قوي نوع الصلاة ده. هو احنا باستمرار لما بنيجي نصلي بنقول لربنا يعني انا عايزك يا رب تستجيب لي، انا بصرخ ليك يا رب، انا عاوز انك تسمعني. بحط حاجات ايه؟ مستقبلية. لكن بننسى فوات كتيرة ان احنا نصلي لربنا باللي عمله معنا قبل كده. يعني مين اللي بيقف يصلي وهو بيصلي بيفتكر او بياخد ذخيرة او بياخد قوة او بياخد شحنة من اللي ربنا فعلا عمله معاه قبل كده؟ احنا بتعودنا ان احنا نصلي عايزين منك يا رب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن مين اللي يقول له انا صرخت لك يا رب وانت استجبت لي؟ خلاص احنا صدقنا ان احنا صرخنا وهو استجاب والموضوع انتهى. لكن هو هذا المرنم حول استجابة الله او خبرة الاستجابة اللي تمتع بيها قبل كده الى موضوع صلاة. طبعا بلسان حال المسيح على طول بينا، صرخت فاستجاب لي، لانه كان متأكد انا اعلم انك في كل حين تستجيب لي. لكن هنا المرنم في الصرخة بتاعته واستجابة ربنا للصرخة دي، يعني ربنا ما استجابلوش نتيجة مثلا انه هو كان حزين جدا فربنا اشفق عليه، او انه كان حاسس بضعف واحتياج شديد الى الله فربنا سد احتياجه. لكن هو ربنا استجاب له لان كانت صرخة مليانة رجاء. ما حدش بيقولك ما تصرخش، لكن ما تصرخش صرخة اليائس، اصرخ صرخة الرجاء. صرخة الرجاء هي الضمان الوحيد لاستجابة الصلاة. يا رب نجي نفسي. طب هو بيصرخ لربنا عايز من ربنا ايه؟ اعتمادا على الخبرة السابقة ان انت استجبت لي يا رب قبل كده لما صرخت لك، بحط طلبتي اللي جاية مقدما او اللي بطلبها ان انت تحققها. نجي نفسي. طب انجيك من ايه؟ قال له تنجيني من حاجتين. اول حاجة من شفاه الكذب، وتاني حاجة من لسان الغش. ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين لسان الكذب وشفاه الغش؟ او شفاه الكذب ولسان الغش. شفاه الكذب هي الشفاه التي تتكلم بالرضي عليا، تشتمني، تهني، تفتري عليا، تظلمني. دي شفاه الكذب اللي بتتكلم بالضرر وبالاذى عليا. لكن لسان الغش ده بيكلمني بالايه؟ بالمديح، بالتملق، ده بيمدحني، لكن لا يعني الكلام اللي هو بيقوله. والمسيح جاز في التجربتين دول، شفاه كذب، الشيطان جه يكلمه بشفاه الكذب في التجربه على الجبل، مكتوب يرسل ملائكته ليحملوك. وبطرس الرسول نفسه لما كذب وقال لست اعلم، وكانت شفاه الكذب دي وجدف وسب ولعن في شخص سيد المسيح، كتبوا الفريسيين كلموا بشفاه الكذب على المسيح، قال ان هو رئيس الشياطين، ببعل زبول يخرج الشياطين، قالوا عنه انه مجنون ومختل الايه؟ العقل. افتروا عليه وكلموه ايضا بلسان الغش، مدحوه. يعني جم في مره قالوا له احنا اعلم ان انت انسان صادق ومش ممكن تقول الكذب، وراحوا مطلعين للعمله يجوز ان تعطى الجزيه لقيصر ولا لا، قبل ما يسالوا السؤال مدحوه. ده لسان الايه؟ الغش. بطرس نفسه اتكلم بلسان الغش مع المسيح، لما المسيح بيقول له ان انا هتصلب، قال له حشاك يا رب ان تصلب، مش ممكن تتصلب، ده انا احط نفسي مكانك. لكن في نفس الوقت قال له اذهب عني يا شيطان. فهنا اللي بيطلب منه النجاه شفاه الكذب اللي تفتري وتهين وتجدف وتظلم، وايضا اللسان او المديح والتملق اللي بيتملقوني ويغشوني، قد يبدو لي بعض المشاعر او كلام مديح، لكن هم بيكمنوا من وراءه استهزاء، ويكمنوا من وراءه معرفش، يمكن دي عادة قبيحة جدا مستشرية فينا، ان احنا ممكن نسلم على واحد ونبوسه ونقعد نرحب بيه، لكن من وراء نقعد ننتف في ريشه زي ما بيقولوا. ده لسان غش. فهنا بيصرخ من ربنا ما تخليش شفاه الكذب او لسان الغش يأثر فيا او يبقى له سلطان عليا. خدوا بالكم في نفس الوقت، اذا كنت انت مش عايز حد يكذب عليك ومش عايز حد يغشك، اوعى انت تكذب على حد وتفتري على حد وتغش حد، لان دي مهمة. اذا كنت انت بتقول لربنا يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب ومن لسان الغش، ما يكونش انت شفاك كده ولسانك كده، لان ده شيء خطير جدا. ده انا عايز اقول ان احنا في اوقات كتيرة بنكلم ربنا نفسه بشفاه كاذبة وبلسان غش، يعني بنفتري على ربنا. واحد مثلا بيقعد طول السنة بيلعب وبعدين يجي يسقط في الامتحان، يقول ايه اللي انت يا رب بتعمله ده؟ اشمعنى انا اللي سقطتني؟ ما في غيري او ناس وما بيروحوش الكنيسة وناس ما بيعرفوكش خالص ونجحوا، تظالم. بيفتري على ربنا. او واحد مثلا عمال يدخن وبعدين يجيله سرطان، يقول لربنا اشمعنى بتدخلني انا في المرض ده، هوت انت ظالم، مش ربنا اللي دخلك في المرض، انت اللي دخلت نفسك، يبقى الشفاه بتاعتك دي شفاه كذب. وبرضك ساعات كتيرة بنكلم ربنا بلسان غش، يقول له 7 مرات في النهار سبحتك على احكام عدلك، وانا يمكن ما صليتش مرة حتى في اليوم. اقول له محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي، لكن انا لا محبوب ولا حاجة، لا بحب اسم ربنا ولا حاجة، مشغول بالف حاجة تافهة وسايب اسم ربنا. عشان كده بقول لربنا نجي نفسي من نفسي كمان، نجي نفسي من الشفاه الكاذبة ومن اللسان الغاش، سواء من غيري او مني انا. ماذا يعطيك وماذا يزيد لك لسان الغش؟ يقدر يدي ايه او يقدم ايه لسان الغش؟ هيستفيد ايه الانسان من لسان الغش ده؟ هو بيشبه اللسان كأنه سهام جبار مسنونة مع جمر الرتب. وفعلا لو بصيتوا للسان في التدبيبة بتاع الطرف ودي عامل زي يطلع كده يرشق. كلمة اللي تطلع بلساني وترشق تخبط في الانسان تهينه وتجرحه وتيأسه وتحطمه زي السهل. لمشي في الصحراء في عز الشمس يلاقي الرملة سخنة والزلط زي الجمر. والرتم ده شجر اسمه شجر الشيح، بياخدوا الجذور بتاعته وبيحولوها لقراص فحم يولعوا فيها. فكلام الاشرار او كلام الانسان الغاش بالظبط زي السهم. ويلي لغربتي في مشك لسكني في خيام قدار. ويلي لغربتي، لما النفس كده بالليل تيجي تصلي في صلاة الغروب وتحس انها كانت طول اليوم متغربة عن ربنا، راحت شمال وراحت يمين وراحت فوق وتحت، لكن كانت متغربة عن ربنا. مشك دي قبيلة كانت تسكن عند البحر الاسود، يعني بالنسبة لاسرائيل تبقى في الشمال فوق، لا هي ارمينيا او تركيا. وقيدار دي شبه الجزيرة العربية الجنوب. فهو راح شمال وراح جنوب، لكن كان متغرب عن الهه. وجميل الانسان يقول ويلي لغربتي، بدل ما يسمع الويل من ربنا، ويل لكم ايها الكتبة والفريسيين المراؤون. عشان كده القديس ابو مارك ليه عبارة مشهورة يقول تملي احكم يا اخي على نفسك قبل ما يحكمه عليك. بتوع مشك بتوع قبيلة القوقاز دول كانوا مشهورين زي ما مكتوب عنهم في سفر حزقيال انهم بيتجروا في النفوس، بيبيعوا ويشتروا في النفس. وبتوع قدار دول اللي هم العرب كانوا مشهورين بانهم يسكنوا في خيام سودة. فالنفس المتغربة عن الله تجد هذه المرارة، بتبيع وتشتري في نفسيها. كل نفس عايشة في الخطية متغربة عن الله باعت نفسها، باعت ولكن للأسف ما ربحت بثمنها، يعني ما خدتش حاجة بعد ما باعت نفسها. طال على نفسي سكنها سكنها مع مبغضي السلام. مبغضي السلام اللي هم الأشرار، لأنه لا سلام قال إلهي للأشرار. قعدت في حياة الخطية فترة كبيرة، سكنت بمعنى استقريت. وهنا جميل جدا ان هذا المزمور يكون فرصة للتوبة للنفس، انها تراجع نفسيها بقى في نهاية اليوم. يا ترى انا كنت طول اليوم متغرب عن ربنا، هل كنت ساكن ومستقر مع جماعة الاشرار؟ قول ويل لنفسي وارجع بسرعة الى حضن الهك. انا سلام وحين اتكلم فهم للحرب، مش فاهمين لغتي. ويمكن دي مشكلة الانسان المسيحي الحقيقي في العالم، ان العالم ما يقدرش يفهم لغة المسيحي. المسيحي يتكلم بلغة السلام والحب، لكن اللي في العالم ما يقدروش يفهموا هذه اللغة اطلاقا. ممكن ياخدوها كضعف، وممكن ياخدوها كانهزامية، ممكن ياخدوها كغش، ممكن ياخدوها كتمثيل، لكن ما يقدروش يفهموا دي. لكن في واقع حال الامر الاية دي تنطبق بصفة خاصة على السيد المسيح. المسيح كان بيكلمهم بالسلام وهم كلموه بالعداوة. السيد المسيح شفلهم الايد العجزة، قامت الايد العجزة لما خفت ضربته لطمته، فتح لسان الاخرس وخلاه ينطق، فقام حكم عليه بالموت وشتمه وجدف عليه. فتح عينين العمي، العين اللي فتحها قعدت تدور عليه علشان تمسكه. اقام المقعد، ولما اقامه قام هجم عليه كأنه لص. هو كلمهم بالسلام، قدم لهم محبة، لكن هم قبلوا المحبة دي بالايه؟ بالحرب وبالكراهية. يبقى المزمور الاولاني من مزامير المصاعد يمثل الدرجة الاولى في المصاعد، ان الانسان يصرخ الى الله، اه يا رب نجي نفسي. طب عشان اخد قدرة على النجاة واخد نصرة على هؤلاء اللي بيكلموني بالحرب، اعمل ايه؟ اجيب قوة منين؟ ده اللي بيقوله بقى في المزمور 121. ارفع عيني الى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والارض. لا يدع رجلك تذل، لا ينعس حافظك، انه لا ينعس ولا ينام حافظ اسرائيل. الرب حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى، لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك، يحفظ خروجك ودخولك من الان والى الدهر. طبعا المزمور كله حوالين كلمة واحدة، ان الرب هو حافظ. وخدوا بالكم لو تتخيلوا المناسبة الجميلة اللي بيرنموا هذا المزمور وهم مسافرين رايحين لأورشليم. والسفر زمان ما كانش يعني حاجة مريحة ولا حاجة مأمونة، تسمعوا عن حاجة اسمها قطاع الطرق. فكم يحتاجوا الى هذا المزمور علشان يطمئنوا هم ماشيين، ان الرب شخصيا هو اللي هيحفظهم سواء في النهار او سواء في الليل. وبما ان المزمور ده حطته الكنيسة في صلاة الغروب عشان حاجتين. بالنسبة للمسيح، المسيح في هذه الوقت كان سينزل الى ظلمة القبر. وبالنسبة للانسان اللي بيصلي، الانسان اللي بيصلي ده هيدخل في عتمة الليل، فمحتاج الى قوة تحفظه، محتاج الى طمأنينة عشان الاحلام ما تعصفش بيه، الافكار ما تخوفوش، مفيش حاجة تقلقه، مفيش حاجة ترعبه. فهما بيوجه نظره، ارفع عينيك للجبال من حيث يأتي العون. اشمعنى الجبل؟ بردك تتخيلوا منظر الطبيعة، اورشليم مبنية على جبل ومحاطة بجبال. تعرف في جبل جرزيم، في جبل صهيون، في جبل الزيتون. فتخيلوا منظر الشعب كده وهو ماشي وشايف الجبال دي ايه حواليه، بياخد من الطبيعة ويتأمل وينظر. لكن مش الجبل هو اللي هيحمي، ويقصد بالجبل مين؟ الجبل ده ليه ميزتين، اولا انه عالي، ثانيا ثابت. هو بيدور على الحماية اللي جاية من فوق، وبيدور على الثابت اللي ما بيتغيرش، اللي ما بيتزعزعش. عشان كده بيرفع عينيه الى الجبال، بيرفع عينيه ناحية ربنا. واذا كان الاباء القديسين بيشبهوا الجبال دي بالقديسين، يعني انبا انطونيوس ده جبل، ابو مؤار ده جبل، انبا بولا ده جبل، جبال عالية وثابتة في ربنا. فبنبص للاله اللي عمل في هذه الجبال وبنرفع عينينا ليه، نقول له يا اللي عملت في الانبا انطونيوس واللي عملت في الانبا موسى، اعمل فيا، اديني زي ما اديتهم، ثبتني زي ما ثبتهم. ارفع عيني الى الجبال من حيث يأتي عوني. وهنا النفس تقرر ان ملهاش عون الا من عند ربنا. ودي برضك تبقى فرصة مهمة جدا لمراجعة النفس وهي بتصلي هذا المزمور، يا ترى انت بتاخد معونتك من مين؟ من الناس، من فلوسك، من ذكائك، من منصبك، من شغلك، ولا بتاخد معونتك من ربنا؟ كل الحاجات اللي فاتت دي متغيرة، مش من شهرتك ولا من جدعنتك ولا من كفاءتك في شغلك ولا من الثروة اللي انت كونتها، مش ده عونك. من اين يأتي عوني؟ سؤال مهم، من اين يأتي عوني؟ معونتي من عند الرب. ماليش معين الا ربنا. عشان كده برضك اذا كنا صلينا في المزمور اللي فات نجي نفسي من لسان الغش، اجي عند الاية دي وايه وقف، يا ترى انا فعلا معونتي من عند ربنا ولا معونتي من حاجة تانية غير ربنا، عشان ما بقاش انا كمان بتكلم بلسان الغش. ده الجبل كله كان من فوق الجبل، المسيح نفسه نطق بالتطويبات، المسيح نفسه نطق بالتطويبات فوق الجبل. زي ما تعرفوا العهد القديم كان في جبل بركات وجبل لعنات، وكان في جبل اسمه جبل أرارات، ده اللي حصل عليه ايه، استقر عليه فلك نوح، فكان رمز للايه، للاستقرار. الجبل ليه دور كبير قوي قوي في حياة شعب الله، الجبل ليه دور كبير قوي في حياة شعب الله. كل الانبياء، ايليا في حوريب، موسى النبي، يشوع، كل اللي عاشوا مع ربنا كان الجبل دور فيه. حتى ان المسيح كان بيروح الجبل ويقضي الليل كله في الصلاة في هذا الجبل. المعونة بتاعتي من عند ربنا المعلق فوق جبل الجلجسة. بس شوفوا بقى لما هو قرر ان معونتي من عند ربنا، طب وربنا ده ايه بقى؟ يقول صانع السماوات والارض. لو عايزين تعرفوا ربنا ده امكانياته ايه وقدراته ايه، ده ربنا ده السماء والارض دول بتوعه. طب وانا محدود فيه؟ طب انا محدود في السماء والارض. الارض تمثل الحياة الارضية والسماء دي تمثل الحياة الابدية. فاذا كنت معونة عايز معونة في الارض، فالله هو اللي صنع الارض. واذا كنت عايز معونة عشان تخش السماء، فالله هو اللي صنع السماء. ربنا اللي صنع السماوات والارض، اللي معونتك من عنده وعد لا يدع رجلك تذل. مش ممكن يسيب رجلك تتذل او تتشنكل او تقع. لا ينعس حافظك، لانه ما بينامش، انه لا ينعس ولا ينام. يعني النعاس ده النوم التقيل، والنوم ده النوم الايه، الخفيف، يعني حتى ما بيغفلش. لا ينعس ولا ينام حافظ اسرائيل. شايفين المصاعد هنا، يقول هنا كلمة لا ينعس حافظك، وبعدين يكرر انه لا ينعس ولا ينام. ده التصاعد في الموسيقى وفي الكلمات بتاعة المزمور. ولا ينام حافظ اسرائيل. الرب حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى. طب اشمعنى اليد اليمنى؟ اللي هي قوتك، او العمل، اي عمل انت بتعمله بتشتغله بالايد اليمين. فشوف المعنى الجميل، ما يخليش رجلك تذل، وما يخليش ايدك يصيبها سوء. يعني ايه؟ يحفظ سلوكك، رجلك، الرجل دي رمز للايه؟ للسلوك. ويحفظ اعمالك، الايد دي رمز للعمل. ان الله يبقى هو مهيمن على مسيرتك وعلى عملك، حافظك. تعبير لطيف بيتكرر باستمرار. طبعا كلمة الظل دي هتلاقوها كتيرة في المزامير، ظلل علي بظل جناحيك. وحتى المسيح نفسه تكلم عن نفسه، كم من مرة اردت ان انا اجمعكم كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. لا تضربك شمس في النهار ولا القمر في الليل. الشمس في النهار، حر النهار، والقمر بالليل، يعني سواء في النور او الظلمة، الامور العلنية او الامور الخفية، بيسموها الاباء القديسين الضربات اليمينية والضربات اليسارية. ما هو الشيطان لاما يوقعك في الزنا، لو ما وقعكش في الزنا يروح موقعك فين؟ في الكبرياء. الزنا ده يسموه ضربة يسارية، انك تعمل غلط، واذا ما قدرش يخليك تعمل غلط يخليك تقع فين؟ في الضربة اليمينية، ان انت تتكبر وتعتد بذاتك وتحس انك شيء وتفرح بنصرتك. لكن الله يحفظك فلا تغلط ولا تتكبر. الله يعمل لك هذا التوازن لانه هو حافظك. واذا كان الانسان بيدخل في عتمة الليل ساعة غروب الشمس وانتهاء الشمس فهو بيقول لك زي ما الشمس ما عملت لكش حاجة طول النهار وما قدرتش انها تحرقك، لان الشمس معناها التجارب، شمس التجارب قد لوحتني. فايضا القمر كل الصراعات النفسية وكل الاحلام وكل الكوابيس وكل ما يبقى في النوم ايضا لا يستطيع ان هو يقترب منك او يحزمك. عشان كده جميل جدا النفس تيجي تخش بالليل في ايدين ربنا وتستخبى وفي حضن ربنا تبيت في ظل اله السماء يبيت. الرب يحفظك من كل شر ايا كان نوع هذا الشر. يحفظ نفسك جسدك ونفسك وروحك. الرب يحفظ خروجك ودخولك من الان والى الدهر. كلمة الخروج والدخول دي اي عمل في الحياة هو عبارة عن خروج ودخول. ساعة ما بتتولد انت بتخرج من الرحم لحد ما حياتك تنتهي تدخل الى قبر. اذا كانت الحياة كلها عملية خروج ودخول، تخرج مشوار الصبح بترجع تاني بالليل ان انت تخش، خروج ودخول. كل عمل بتعمله، كل مشروع بتعمله، لكن الجميل ان الله يكون معاك في الخروج ويكون معاك في الدخول من الان والى الدهر باستمرار على طول. يبقى المزمور 121 كان المرنمين محتاجين ان هم يصلوه وهم بيسافروا ليل ونهار وهم حواليهم الجبال والطبيعة علشان يشوفوا ان معونتهم من عند الرب. مزمور 122 ترنيمة المصاعد لداود، وده كان بيرنمه وهو رايح الى خيمة الاجتماع والى بيت الرب. فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب، تقف ارجلنا في ابوابك يا اورشليم. اورشليم المبنية كمدينة متصلة كلها، حيث صعدت الاسباط اسباط الرب شهادة لاسرائيل ليحمدوا اسم الرب، لانه هناك استوت الكراسي للقضاء، كراسي بيت داود. اسألوا سلامة أورشليم ليسترح محبوك، ليكن سلام في أبرابك راحة في قصورك. من أجل إخوتي وأصحابي لأقولن سلام بك، من أجل بيت الرب إلهنا ألتمس لك خيرا. دي الترنيمة اللي الانسان بيقولها لما يدخل الى بيت الله، لانه رايح يقدم عبادة مش مجرد حاجة روتينية مفروضة عليه، لكن رايح يقدم عبادة ربنا بفرحة قلب، برغبة، باشتياق. الله ما ينظرش الى العمل نفسه، لكن الله ينظر الى الدافع وراء العمل. مش معنى انك دخلت من باب الكنيسة ان ربنا فرح بيك، لكن ربنا بيشوف انت داخل من باب الكنيسة مشاعرك ايه تجاهه. يا ترى فرحان بتقول فرحته بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب؟ يا ترى هتقدم العبادة دي بفرح، برغبة، باشتياق ولا لا؟ هنا داود كان احساسه رائع جدا بالعبادة لناحية ربنا، وكانت فرحة كبيرة عنده وهو رايح لهذا البيت علشان يسبح اسم ربنا. فمش بس فرحان ببيت ربنا، لكن فرحان باللي بيقولوله تعال نروح بيت ربنا. كأن دي اجمل دعوة عنده، ان حد يدعوه ويشجعه ان هو يذهب الى بيت الله. فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. وزي ما كانوا بيطلعوا يحجوا لأورشليم ما كانوش بيمشوا فرادة، لكن كانوا بيروحوا جماعات جماعات. يشتركوا مع بعض في الترنيم وفي الفرحة وفي المشوار ده. كانوا بيسافروا ايام كتيرة، يعني الناس اللي في الجليل كانت تقعد مسافرة 4 ايام متصلة علشان توصل لأورشليم. الجليل دي فوق في الشمال وينزل الأورشليم تحت في الجنوب، يسافر 4 ايام متواصلين. لكن ما كانوش بيخفوا فرحتهم بذهابهم لبيت الرب. مجرد ما يخشوا في ابواب أورشليم، تقف ارجلنا في ابابك يا أورشليم. أورشليم المبنية كمدينة متصلة كلها. فعارفين أورشليم دي رمز للايه؟ الكنيسة ونفس البشرية. فعلا أورشليم في تركيبها الجغرافي مدينة متصلة بعضها ببعض، تكون وحدة واحدة. والكنيسة لابد انها تكون متصلة بعضها ببعض. على ايام داود ما كانش فيه هيكل، لكن كان فيه ايه؟ خيمة الاجتماع. ولو تفتكروا لما كنا بندرس تركيب خيمة الاجتماع، ربنا قال لموسى تعمل الخيمة من 10 شقق. شقق يعني ستاير، شقة يعني حتة. وبعدين تعمل فيها ايه؟ توصلهم بعضيهم ببعض. ان لازم الشقق دي تبقى موصولة. ما كل شقة تمثل، او كل قطعة تمثل نفس، لكن لازم تبقى هذه النفس متصلة باللي جنبيها. صفة بيت الله او صفة الكنيسة انها متصلة بعضيها ببعض. عشان كده بتلاحظوا في طقس القداس انه ما يبتديش التقديس الا لما الناس كلها تتصل بعضيها ببعض بقبلة الايه؟ المحبة. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. ما يقدرش الكاهن يقدس ويحول الخبز والخمر الا اذا كانت الكنيسة متصلة بعضيها ببعض، في محبة جواها. طب سر اتصال شعب اسرائيل بعضيه ببعض ايه؟ يا ترى اللغة الواحدة اللي بيتكلموها؟ القومية الواحدة؟ التعصب بتاعهم؟ سر اتصال الكنيسة ايه؟ يقول كده: حيث صعدت الاسباط. الاسباط انت عارفين الشعب كان مكون من كم سط، بس يرجع على طول يقول اسباط الرب. الاسباط دي اللي بيربطها كلها بعضيها ببعض الرب، لان هدف الاسباط دي كلها شخص واحد، مش قوميتهم ولا تعصبهم ولا لغتهم. ده اللي بيربط الكنيسة دي كلها بعضيها ببعض شخص المسيح. شهادة لإسرائيل ليحمدوا اسم الرب. وهنا الاتصال في انهم كلهم بيقدموا تلك العبادة عشان يحمدوا اسم ربنا، كلهم متفقين على هذا الهدف او على هذا المعنى. ده اللي بيربطهم وده اللي بيوحدهم كلهم مع بعضيهم. ابتدى يتأمل في أورشليم. كلمة أور يعني كورة او بلدة، سليم يعني سلام، كرة السلام او كورة السلام او بلدة السلام معنى كلمة أورشليم. وكانت أورشليم تعتبر يعني الهيئة العليا الحاكمة. كان في كل بلد من البلاد بيبقى فيه قاضي، لكن لو الانسان ما اقتنعش او القاضي ده ما انصفش، الانسان اللي عنده قضية كان يقدر يصعد بقضيته لحد أورشليم، لحد الملك. فبيقول: هناك استوت الكراسي للقضاء، كراسي بيت داود، حيث الملك هناك. فاللي ما وجدش انصاف عند اي حد يلاقي الانصاف عند الملك. خذوا بالكم من المعنى الجميل. الانسان اللي حاسس ان الناس ظلمه والمجتمع ظلمه، اعرف واضمن ان في بس شخص واحد، وكل نفس فينا تبقى قصر يستريح فيه المسيح. اصلي من اجل كل نفس انها تستريح في المسيح والمسيح يستريح فيها. دي طلبتنا من اجل الكنيسة، ينبغي انها تكون كده. ان المسيح يستريح في كل واحد فينا وكل واحد فينا يستريح في المسيح. ده اعظم صلبة نطلبها من اجل اخوتي واصحابي، لاقولن سلام، من اجل القرايب ومن اجل الاصحاب اللي موجودين فيها بطلب سلام ليهم، سلام بانهم يستريحوا في ربنا وربنا يستريح فيهم. اجل بيت الرب الهنا التمس لك خيرا، اجل وجود بيت ربنا فيك التمس باستمرار لك خيرا. عشان كده الكنيسة تظل بركة للعالم ومصدر خير لكل الايه العالم. ومن هنا تكمن الخطورة، ان لو الكنيسة المسيح مش ظاهر فيها ما بتقومش بدورها تجاه العالم.